الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل، والأدم ما يؤدم به مائعا كان أو جامدا. قالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل. رواه مسلم. من فوائد هذا الحديث مدح الاقتصاد في الأكل، فإنه نصف العيش، ومنع النفس عن كل ما تشتهيه، فليس كل ما اشتهى المرء اشترى وأكل. ومدح الخل سواء كان لذاته أو تطييبا لخاطر أهله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.